الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. رحمه الله تعالى: ولا تكن القرآن خلق قرائه فإن كلام الله باللفظ أوضحه. طيب، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه. يقول المؤلف رحمه الله، وهذه المسألة الأخيرة التي أوردها رحمه الله من مسائل ومباحث القرآن، والمؤلف رحمه الله يتدرج مسألة مسألة ومبحث مبحث حتى انتهى إلى هذا المبحث، وهو مبحث اللفظ. ولا تقل القرآن خلق قرائه فإن كلام الله باللفظ أوضح، وهي ما تسمى بمسألة اللفظ. وهذه المسألة كذلك استغلها بعض الجهمية أو بعض أتباعهم بأن أدخلوا البدعة على الناس في خفاء. قلنا أنه لما ظهر قوله للسنة وكذلك فشل الجهمية في إظهار مذهبهم، صاروا يدخلون مذهبهم بشيء من الخفاء، ومن ذلك هذه المقولة: لفظي بالقرآن مخلوق. هكذا يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق. فنشأت هذه المسألة، وكان من وقع فيها أحد طائفتين: طائفة من الجهمية الذين أرادوا أن يدخلوا البدعة في المسلمين بشيء من الخفاء، وطائفة أخرى من الجهال الذين التبست عليهم هذه المسألة فصارت فتنة ومحنة عظيمة، افتتن بها وامتحن أناس كثر، ولأجل هذا كان التحذير من الأئمة، من الإمام أحمد رحمه الله ومن بعده من الأئمة بمسألة اللفظ. ووجه ذلك أن هذه المسألة أو هذه الكلمة محتملة، تحتمل أن مراد المتكلم لفظي بالقرآن مخلوق أنه يريد به العمل الذي يعمله وهي القراءة، ويحتمل أنه يريد به هذا الملفوظ وهو القرآن. فلأجل هذا صح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو إيش؟ مبتدع. قال: فهو مبتدع. فجعل الذي يقول مخلوق جهمي، والذي لا يقول مخلوق مبتدع. لماذا؟ لأنه لو قال مخلوق أدخل اللفظ الذي هو كلام الله في هذا المعنى، وهو قول الجهمية، هم الذين يقولون القرآن مخلوق. وإذا قال غير مخلوق أدخل العمل الذي هو عمل الإنسان وهو مخلوق، وزعم أنه غير مخلوق، وهذا قول القدرية النفاة، وهذا قول القدرية النفاة، وهي المسألة الرابعة من مسائل ومراتب القدر. فإن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبتته أدلة الكتاب والسنة، ومن ذلك أن أعمال وأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، مخلوقة لله جل وعلا. إذن كان الابتعاد عن هذه اللفظة هو الواجب، فلا يقول الإنسان مخلوق ولا يقول غير مخلوق، لأنه لفظ موهم. وهذه القاعدة: كل لفظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة فإننا نتوقف في لفظها ونفصل في إيش؟ ونفصل في معناها، نتوقف في لفظها ونفصل في معناها. فالتفصيل بالمعنى أن يقال: ماذا أردت بلفظي بالقرآن مخلوق؟ هذا لفظ لا يجوز ويسعى به الجهمية. إن أردت أن اللفظ الذي تريده بقول لفظي العمل، فالعمل مخلوق. القراءة التي هي العمل من حركة اللسان وكذلك الحلق وخروج هذه الأحرف، هذه مخلوقة لله جل وعلا لأنها فعل الإنسان. وإن أردت بها هذا الملفوظ الذي تتلفظ به من كلام الله فهو غير مخلوق. ولهذا نفرق بين قراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والحفظ والمحفوظ. فنقول القراءة الذي هو فعل الإنسان مخلوق، والمقروء الذي هو كلام الله ليس بمخلوق، والكتابة الذي هو فعل الإنسان مخلوق، والمكتوب الذي يكتب من كلام الله ليس بمخلوق، وهكذا. ولأجل هذا التفصيل وقعت الفتنة حتى لبعض الأئمة، فالناس في هذا كما قلنا في هذا الموضع طرفان وكلاهما مبتدعة. قوم من الجهمية وتابعهم على ذلك بعض الجهال زعموا أنه يقال لفظي بالقرآن مخلوق، وزعموا أنهم يريدون بذلك الفعل والعمل، وهذا ليس بصحيح حتى لو أرادوا ذلك، لأنه لفظ موهم يدخل البدعة على عامة المسلمين. فلأجل هذا قال الإمام أحمد رحمه الله ومن تبعه من الأئمة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وطائفة أخرى من القدرية أو الجهلة الذين تابعوه قالوا غير مخلوق، وزعموا أنهم يريدون بذلك القرآن، فوقعوا في بدعة أخرى. ولهذا قال الإمام أحمد: ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه وافق القدرية النفاة الذين نفوا أن تكون الأعمال أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل، فصار هذا اللفظ ينفى ويفصل في المعنى، اللفظ ينفى ويفصل في المعنى. هذا هو قول أهل السنة والجماعة. ولكن هذا التفصيل لم ينقل صريحا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فأثمر ذلك فتنة بين بعض أهل السنة، إذ أن بعض أهل السنة ظنوا أن من فصل في ذلك فقد فتح باب شر على بعض المسلمين، وليس الأمر كذلك، بل التفصيل هو الواجب وهو مقتضى الأدلة الشرعية، وهو كذلك عقيدة أهل السنة والجماعة. ولأجل هذا امتحن وافتتن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حتى ألف كتابه المشهور خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، ردا عن نفسه فيما ظن أنه يقول بشيء يوافق فيه الجهمية، وليس الأمر كذلك. وكان هذا وبين بعض مشايخه من هو الزغلي. نعم. فإذا الخلاصة استفدنا من هذا لأن قول أهل السنة والجماعة هو هذا، نفي هذا اللفظ والتفصيل في المعنى. قال رحمه الله: ولا تقل القرآن خلق قرائه، فإن كلام الله باللفظ أوضح، أي فإن كلام الله الذي هو القرآن باللفظ أوضح، يعني يوضح بلفظ الإنسان، يوضح بلفظ الإنسان، فتلفظ اللافظين لكلام الله لا يخرج عن كونه كلام لله، فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، فالذي تكلم به هو الله جل وعلا فهو كلام الله، تكلمنا به نحن أو تكلم به من قبلنا أو من بعدنا فهو كلام الله لا يخرج عن كونه كلام الله. مثل أن نقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذا كلامي؟ لا. هل كلام من يتكلم به بعدي؟ لا. هل كلام من تكلم به قبلي؟ الجواب لا، إنما كلام من؟ كلام من قاله ابتداء، وهو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك كلام الله جل وعلا هو كلام الله وإن تكلم به الناس، وإذا تكلم به الناس فلا يخرج ذلك عن كونه كلام لله جل وعلا. وكلام الباري ليس بمخلوق، وكلام المخلوق مخلوق، لكن كلام الله ليس بمخلوق، فكوننا نتكلم به لا يخرجه عن كونه كلاما لله ليس بمخلوق. وهذا هو وجه اللبس الذي دخل على من ضل من الجهمية أو من تابعهم من الجهلة الذين ينتسبون إلى العلم ولم يوفقوا في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه. انتقل الآن رحمه الله تعالى إلى المسألة الثانية، وهي مسألة الرؤية، فيقول: وقل، يعني يا أيها السني، يا من تمسكت بحبل الله واتبعت الهدى ولم تكن بدعيا وتريد الفلاح، وجئت بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا من جمعت هذه الصفات كلها، قل ليكن هذا من عقيدتك، وليكن هذا من مذهبك، وقل يتجلى الله للخلق جهرة، يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. ومعنى يتجلى أي يظهر ظهورا فيه جلاء، يظهر للخلق ظهورا فيه جلاء، وهذا واضح. الجلاء من جهة المعنى ومن جهة الحقيقة، فهو جلاء من جهة المعنى ومن جهة الحقيقة، فرؤية الله جل وعلا رؤية حقيقية يراها فيه أهل السنة، يراها فيه المسلمون، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه. وقوله للخلق جهرة يريد بذلك إثبات رؤية حقيقية، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون أن الله جل وعلا يرى رؤية حقيقية لا تنافي جلال الله جل وعلا وعظمته، بل رؤية تليق بجلاله وعظمته سبحانه، ليس فيها شيء مما يكون فيه معنى مشابهة المخلوقين، لأنه سبحانه الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأدلة ذلك كثيرة في الكتاب وفي السنة، والله جل وعلا يرى في عرفات يوم القيامة، ويرى في الجنة، وهو من أعظم نعيم أهل الجنة، ودلت على ذلك الأدلة الكثيرة في الكتاب وفي السنة. وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ذلك في البيت الذي بعده. فمن أدلة الكتاب قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ناظرة في الأول من النظارة والنعيم، إلى ربها ناظرة من النظر والرؤية. وهكذا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا. وهكذا قول الله جل وعلا في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من سلف الأمة من الأئمة إلى أن هذا فيه إثبات الرؤية للمؤمنين، فإذا كان الكفار يحجبون عن الله فإن المؤمنين يرون الله جل وعلا ولا يحجبون. وهكذا من أدلة السنة أدلة كثيرة، منها حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وبمعناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأحاديث الرؤيا بلغت حد التواتر، فهي كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله جهرة أي حقيقة، وقد جاء هذا اللفظ في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا. وهذه اللفظة الصحيح أنها ليست لفظة بشاذة، فلم يتفرد بها عبد ربه، بل إنه توبع كما في رواية ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فهي لفظة ثابتة صحيحة صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تؤكد أن هذه الرؤية رؤية حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. فقوله عيانا أي معاينة بالعين على الوجه الحقيقي. قال: كما البدر لا يخفى وربك أوضح. ومثل النبي عليه الصلاة والسلام بالبدر، لأن البدر يرى ولا يخفى على أحد، وهو مخلوق، ولله جل وعلا المثل الأعلى، ولله جل وعلا المثل الأعلى. وفي هذا دليل على ضرب الأمثال على وجه التقريب لا على وجه المماثلة والتشبيه، وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية من جهة الوضوح، لا تشبيه المرء بالمرء. فهذا المرء البدر مخلوق، والمرء الله جل وعلا ليس بمخلوق، لكن المراد تشبيه وضوح الرؤية للبدر كوضوح الرؤية كذلك في حق الله جل وعلا، فإنها واضحة فهذا وأشد. ونحن نكتفي بهذا لانتهاء الوقت، ونكمل إن شاء الله ما تبقى بدرس اللاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. وإلى هنا.